الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، والصلاة والسلام على نبينا محمد قدوة أولي الألباب، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. وبعد، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي يحتوي على الكلام على فتنة عظيمة في هذا العصر، وهي فتنة الصد عن سبيل الله. فكيف نتصدى لها؟ وكيف نثبت أمامها؟ والجواب عن هذا وغيره في هذه المادة، والله المسؤول أن يجعل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذا أيها الأخ الكريم هو الشريط الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيه فتن كقطع الليل المظلم، فما هي هذه الفتن؟ وما هو السبيل لنتصدى لهذه الفتن؟ وكيف نثبت أمامها؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال يحتاج لأن نبدأ هذا الموضوع بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا السؤال الذي طرحه الأخ في الحقيقة الجواب يكون عنه طويلا جدا. يسأل: كيف يواجه المؤمن أو المسلم الفتن في هذا الزمان؟ لأننا نعيش وبحق زمن الفتن، وصار المسلم يواجه فتنا متنوعة، بين فتنة المال وفتنة الدنيا وفتنة الهوى وفتنة النساء وفتنة ضعف الإيمان وفتنة الصد عن سبيل الله ومحاربة دين الله عز وجل، كلها فتن قد ادلهمت واجتمعت على هذه الأمة. وصار المسلم في هذا العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون المسلم الذي يقبض على دينه كالقابض على الجمر، وذلك لشدة ما يحيط به من الفتن. ولعلي سأركز على أخطر هذه الفتن، وهي فتنة الصد عن سبيل الله ومحاربة دين الله عز وجل من قبل أعداء الإسلام. فإنه منذ أن بزغ فجر الإسلام المشرق، ومنذ أن أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، قامت الحرب بين الحق والباطل. فمنذ أن أرسل الله جل وعلا نبيه وعبده نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى لا إله إلا الله، انقسم الناس بعد دعوته إلى فريقين: مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار. ومنذ ذلك الوقت أيها الأحبة قام الصراع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين البر والفجور. وهذه سنة من سنن العزيز الغفور، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم، وقوله لا يزالون هذه من أفعال الاستمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم لم ولن يكفوا عن محاربة دين الله تبارك وتعالى والصد عن سبيل الله، تارة بالحرب العسكرية الشرسة، وهي في الحقيقة لا أقول إنها أخطر من الحرب الفكرية، لأن الحرب الفكرية والثقافية أشد ضراوة وأعظم شراسة من الحرب العسكرية، لأنه لا يتنبه لها إلا اللبيب وإلا التقي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. واللام هنا للتعليل فيتنصب الفعل المضارع بعدها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. ما أن أحب الأشياء إلى الإنسان إيش هو؟ المال. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. في ماذا ينفقونها؟ في الصد عن سبيل الله، في التعرض لأولياء الله، في تعطيل الدعوة إلى الله. ينفقونها في المسلسلات، في الأفلام، في البرامج التلفزية، في القنوات الفضائية، وفي غير ذلك من الوسائل التي تصد الناس عن الله تبارك وتعالى، وتحول دون الناس ودون الهداية الربانية. ثم أخبر الله تعالى أنهم سينفقونها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأخطر هذه الفتن أيها الإخوة في رأيي في هذا العصر هي فتنة الصد عن سبيل الله، ومع ضعف الإيمان وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة دعاة جهنم وقلة الدعاة إلى الله وقلة العلماء الربانيين وبعد الناس عن عصر النبوة وجهلهم بالسيرة النبوية وبسيرة الأسلاف الصالحين وغير ذلك من الأسباب، كل هذه عوامل تجعل الكثير من الناس ينسلخ من دينه، ينسلخ من دينه إما بلسان الحال أو بلسان المقال. إن الحرب على الله جل وعلا والحرب على دين الله تبارك وتعالى وصد الناس عن دينهم أمر لا زال يتجدد ولا زال يظهر ولن يكف أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تعالى يريد أن يمحص المؤمنين وأن يهلك الكافرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن ابتلاء المسلم في دينه أمر لا بد أن يتفطن إليه وأن ينتبه له وأن يعلم أنه لا زال يبتلى ويفتن حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فلا تظنوا أنكم الآن استمسكتم بإسلامكم أن الأرض الآن ستفرش لكم بالورود أو سترشون بالياسمين، كلا وألف كلا، بل لا بد من أن تبتلوا وأن تمحصوا وأن تختبروا وتمتحنوا. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا قال ابن كثير: هذا استفهام إنكاري، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أيظنون أنهم إذا قالوا آمنا أنهم لن يفتنوا؟ الأمر مستحيل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مضوا من قبلكم؟ اسمع ماذا لاقوا: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلت قلوبهم وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، كما قال تعالى عن المؤمنين في غزوة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله إلا غرورا. قبلها نعم: هنالك ابتلي المؤمنون وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر إلى التعبير القرآني ما أبلغه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني لا يصيبكم مثل ما أصاب الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ سبحان الله. حتى يلجأ رسول هؤلاء إلى الله تعالى متى نصر الله؟ ثم بشر الله تعالى بوعده: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، قد نراه بعيدا ولكنه بالنسبة لله قريب، والأيام لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتسمعن وصمكم أو لتسمعنهم يصمونكم بالإرهاب ويصفونكم بالتطرف ويتهمونكم بالرجعية والأصولية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من هم؟ أهل الكتابين اليهود والنصارى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وانظر إلى هذه المؤكدات في هذه الجملة: لام التوكيد ونون التوكيد المشددة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قليلا أم كثيرا؟ ولكن وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن فهي سنة لا تتبدل. إن أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل وأعظمهم شرفا وأحب العباد إلى الله هم أنبياؤه ورسله. والأنبياء لم يسلموا من الابتلاء، بل هم رمز للابتلاء. فأنبياء الله ورسله هم رمز للابتلاء ورمز أيضا للصبر على هذا الابتلاء. ولذا جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان في دين الرجل صلابة زيد له في الابتلاء. إذن الابتلاء ليس انتقاما من الله. الله تعالى إذا ابتلى المؤمن في هذه الحياة وابتلى المسلمين في هذه الدنيا ليس لأنه يبغضهم أو أنه يكرههم أو يريد الانتقام منهم، كلا، بل يريد أن يمحصهم وأن يختبرهم من الذي يثبت على دينه ومن الذي ينقلب على عقبيه. أحب الناس إلى الله أشدهم بلاء، من هم؟ الأنبياء، ثم الصالحون من العلماء والمتقين وغيرهم، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما كان في دين الرجل صلابة وقوة كلما زيد له في الابتلاء. إذن ينبغي عليك أيها المسلم ألا تتضجر وألا تقلق وألا تحزن إذا ما نزل بك بلاء وأصابتك ضراء، لأن هذا اختبار من الله لك. كيف ابتلي الرسل؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أوذوا بشتى أنواع الإذى، سبوا، كذبوا، أهينوا، طردوا من قبيلتهم وعشيرتهم وبلادهم وأوطانهم، شردوا، قتلوا، ضربوا، أهينوا، جميع أنواع الابتلاءات صبت على رؤوس أنبياء الله ورسله. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذه تسلية من الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال تعالى أيضا حتى إذا استيأس الرسل من ماذا؟ من أن لا ينصروا في هذه الدنيا، لأنه ما تبعهم إلا القليل من الضعفاء والمساكين في الغالب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، انظر نوح عليه الصلاة والسلام كم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة فقط، ومع ذلك قال الله تعالى فيه وما آمن معه إلا قليل، فئة قليلة جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى النبي، ذكر أن النبي بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد. سبحان الله، يحشر نبي كريم يوحى إليه ليس معه أحد، لأنه ما استجيب له، كذب ورد دعوته. أي صبر هذا؟ تصور أنت تقوم خطيب في الناس أو تدعو، كل كلمة تقولها يقال عنك كذاب. ينبغي أن يضع الإنسان مكانه في يعني نفسه في مكان هؤلاء الأمجاد. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن الإسلام هو دين الحق الذي لا مرية فيه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، وهذا الحق لا بد أن يعاد، لا سيما في هذا العصر الذي كثر انتشاره بوسائل لا نريد أن نطنب في ذكرها، وإنما هو وعد من الله تعالى كما أراد ذلك، وقد تحقق وعده ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحوة لا بد أن توضع لها العقبات، ولا بد أن تدبر لها المؤامرات. وأشرسوا هذه الحروب أو أشرس الأساليب التي تستعمل في هذه الحرب هي الإعلام، وهي لغة اللسان، كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأي شيء؟ بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. إذن كذبت الرسل وانتصروا وكانت النهاية لهم بعد سنين طويلة من التشريد والتعذيب والتكذيب، فهي سنة إذن لا تتجدد ولا تتبدل. إن من بين أو قبل أن أمر إلى هذا، في ظني. أذكر لكم حديثا واحدا عن صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن إرشاده لأمته كيف ينبغي أن يثبتوا على دينه. هذا سؤالك صار أم طرف منه؟ طرف منه. جاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستند بردة له في ظل الكعبة، وكان هذا في المرحلة المكية في مرحلة التعذيب والتشريد والتنكيل بالموحدين، وفي ذلك الوقت لم يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه في الجهاد ولا في الخروج أصلا. كانت الدعوة 3 سنوات تم كيف هي سرية ثم جهروا بها، فلما بلغ الأذى ذروته جاء هذا الصحابي الجليل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يعني ألا تطلب النصر من الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه وقال والله لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه ليصدوه عن دينه فيشق نصفين فما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، إيش هو؟ الإسلام، يعني لينصرن الله هذا الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. سبحان الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الرجل في من كان قبلنا، لأن قصة لأن الابتلاء له تاريخ طويل، يعني لا يبدأ تاريخ الابتلاء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، بل كما قلت آنفا من بعثة نوح عليه صلوات الله وسلامه إلى قومه بدأت الابتلاءات، وتتجدد هذه الابتلاءات والامتحانات وتختلف باختلاف الزمان والمكان. فعلى المؤمن أيها الإخوة أن يثبت على دينه. إن من بين هذه التصديات والتحديات التي تعد ابتلاءات من الله تعالى للمؤمنين في هذا العصر هي عرض الصفقات وطلب التنازلات عن الثوابت التي هي في دين رب البريات، وقد ظهر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، وظهر ذلك أيضا قبل عهده، والقصص في ذلك كثيرة. فإن أعداء الإسلام تارة يطلبون من المؤمنين أن يتخلوا بالكلية عن دينهم صراحة، وإلا كان التعذيب والتقتيل أو التشريد، أو أن يتخلوا عن بعض الثوابت التي فيه، يعني تارة يطلبون من المؤمنين أن يتخلوا عن دينهم وإيمانهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث صهيب رضي الله عنه، وهذا حديث طويل جدا أحتاج أن أذكره بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى لا حرج فيها كما قرر ذلك أهل الحديث، وهي تفسير لقوله تعالى عن أصحاب الأخدود التي ذكر الله تعالى شأنهم وأعلى ذكرهم في سورة البروج، قال تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود. وهذه الجملة جواب لأقسام متعددة سبقت هذه الجملة. قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، هذا جواب القسم. والله تعالى عظيم ولا يقسم إلا على عظيم، يقسم من أجل أن يؤكد أمرا عظيما. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما معنى هذه الآيات وما تفسيرها وما قصة هؤلاء؟ قلنا أن الحديث جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن ملكا كان في من كان قبلنا طغى وبغى كما هي عادة أغلب الملوك في كل زمان ومكان، ولا أقول كلهم، كما قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ذكر صلى الله عليه وسلم أن ملكا من الملوك قد طغى وبغى حتى دعا الناس إلى عبادته، فنصب نفسه إلها يعبد في الأرض من دون الله، فلبس على شعبه حتى عبدوه، وكان لهذا الملك ساحر، لأن أغلب هؤلاء يتعاملون مع السحرة حتى يخبروهم عن الأمور المستقبلية وحتى يصنعوا لهم هذه الحروز التي تقيهم من شر أشرارهم. فلما كبر هذا الساحر عرض على الملك مسألة وقال له: إني قد كبرت في السن وأحتاج إلى غلام أعلمه السحر حتى إذا ما أنا مت تركت لك ساحرا بجواري. انظر إلى الوفاء، صفقة خاسرة والعياذ بالله. فانتدب غلام في ذلك الوقت من أجل أن يتعلم السحر عن هذا الساحر، فكان يتردد على هذا الساحر ويمر إلى بيته، فعرض له يوما راهب من الرهبان مؤمن موحد بالرحيم الرحمن، فدعا هذا الراهب هذا الغلام، دعاه إلى الله بالحجة ودعاه بالموعظة جادله بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الذي يكون مدللا بالحجج القوية أمر مطلوب للداعية. بعض كتاب الغرب والمستشرقين يقولون هذه عملية غسل دماغ، يعني إن لم توافق قال: أنت تريد أن تغسل دماغي؟ لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله جل وعلا يخاطب اليهود يقول لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الحجة عندك، حجة ما عندك حجة أسبت. أما إذا أتيت له بالحجج قال: أنت تريد أن تغسل دماغي أنت. طيب خلي فيه شياطين. ومع مرور الأيام فتح قلب هذا الغلام للإيمان وانشرح صدره للتوحيد، فآمن بالله الواحد الأحد. فكان يتأخر عن الساحر لأنه يمكث أكثر من العادة في الطريق عند هذا الراهب، فكانوا يزورونه إذا وصل متأخرا من أجل أن يتلقى ماذا؟ دروسا في السحر. وكذلك كان أهله يزورونه إذا ما مر بهذا الراهب في عودته. فلما أخبر الراهب بذلك قال له: قل لهم إن الساحر هو الذي شدني في الدروس. وهذا لا حرج فيه للمصلحة، لأنها حرف باردة. إلى أن عزم الغلام على أن لا يتلقى شيئا من السحر، فآمن بالله وجعل يدعو قومه من أهل القرية والمدينة التي كان يقطنها. ثم أجرى الله تعالى على يديه بعض الآيات. فيوما خرج بعض الفلاحين في هذه القرية فسلكوا طريقا فاعترضتهم دابة عظيمة سدت عليهم الطريق، فجاء هذا الغلام فأخذ حجرا ثم قال بعد أن دعاهم إلى الله وشكوا في أمره، أراد الآن آية ليدلل على صدق ما قال، فقال اللهم إن كان ما أخبرني به الراهب وما دعوتكم إليه حق فاصرف عنا هذه الدابة، فلما ضربها بحجر صغير فسقطت الدابة مغشيا عليها فمروا، فبدأ نور الإيمان يتسلل إلى قلوبهم وبدأت الدعوة فيما بينهم، فبدأوا يفكرون في أمرهم وأيقنوا أنهم كانوا على ضلال، حيث أنهم وجهوا العبادة التي هي حق لله وحده إلى رجل من الرجال وهو ملكه دون الكبير المتعال تبارك وتعالى. فبلغت أذني الملك هذه القارعة والواقعة، لا بد أن يسمع لأن له من يوشي وله من الشرطة السريين وغيرهم، فناداه وقال ما هذه الدعوة؟ وقبل ذلك كان لهذا الملك رجل أعمى، فسأل هذا الأعمى يوما الملك أن يشفيه فلم يشفيه لأنه لا يملك الشفاء ولا النفع ولا الضرر لأنه بشر، فذهب هذا الرجل الأعمى إلى بيت الغلام فطرق بابه فقال لقد سمعت عنك وعن دعوتك، هل لك أن تشفيني؟ فقال إن الذي يملك الشفاء هو الله جل وعلا، إن شئت أن تشفى آمن بالله وحد الله وقل لا إله إلا الله وصلي ركعتين، أنا أعلمك كيف تصلي، وصلي ركعتين واسأل الله أن يرد عليك بصرك. فآمن الرجل ثم توضأ وصلى لله عز وجل وبكى فرد الله عليه بصره، لأن الله تعالى هو الذي يملك السمع والأبصار. فعاد هذا الأعمى إلى الملك ببصره فذهل الملك وقال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ لا، قال ربي وربك الله. نعم، ما هذا؟ فأرغد وأزبر ثم على غضبه وقال من الذي علمك هذا السحر؟ شوف، هو يعلم الآن السحر، جعل دين الله تعالى هو السحر، عجيب، لأنه الفجور بعينه. فلا زال يعذبه حتى أقر واعترف بأنه الغلام، ثم جيء بالغلام فمسه بعذاب حتى أقر بالراهب ومكانه، وكان هذا الراهب قد أوصى الغلام ألا يدل عليه لأنه لما آمن أخبره الراهب قال إنك ستبتلى فاصبر. فجاءوا بهذا الراهب أمام هذا الطاغية فوضعوا المنشار في مفرق رأسه فشقوه نصفين لأنهم عرضوا عليه أن يترك دينه فأبى، وقتلوا هذا الأعمى أيضا أمامه، ولكن المشكلة ما زالت كبيرة لأن المحرك المولد للكهرباء والنور الرباني ما زال حي، هذا هو المشكلة، ماذا سيفعلون به؟ أي بهذا الغلام. أمر هذا الطاغية أن يأخذ جنوده هذا الغلام ويصعد به إلى قمة جبل كذا وكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يلقوه من أعلى الجبل، فأخذوه فلما رقوا به قمة الجبل اسمعوا إلى هذه الدعوة المباركة التي رفعها هذا الغلام الموحد لله تبارك وتعالى، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. الله أكبر، إذا وقفت يوما أمام طاغية قل هذه الدعوة ستنزل عليها صاعقة من السماء، اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله تعالى شرهم، فهبت عاصفة وريح شديدة فأسقطتهم من أعلى الجبل فخروا جميعا وقتلوا جميعا، فعاد الغلام إلى قصر الملك ما خاف، ما قال أنا سأخرج، لا، ذهب إلى ليقيم عليه الحجة، ما زال مصر على أن يدعوه لا تغب عنا يا أخي. فذهل الملك فأمر هذه المرة أن يأخذوا الغلام إلى وسط اليم وسط البحر وأن يثيقوه بحبل وأن يلقوه في البحر ليغرق، فأخذوه، فلما أخذوه ووصلت السفينة إلى عمق البحر هاج البحر ومات، وكان الغلام هذا قد أوثقوه في خشب فتكسر المركب وغرق كل من فيه غير هذا الغلام، نجا بإذن الله تبارك وتعالى، ولفظه البحر وأوصلته الأمواج إلى الشاطئ موثوقا في هذه الخشبة. وكان أصحابه من المؤمنين ينتظرون، وكانوا قد رأوا عاصفة من بعيد أتت، فعلموا أن في الأمر شيء، فازدادوا إيمانا ويقينا. ثم عاد هذا الغلام، عاد الغلام إلى الملك ليقول له: إنك لن تستطيع أبدا أن تقتلني، لأن الذي يملك الموت والحياة هو الله جل وعلا. قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: ربي الذي يحيي ويميت، لكنك إذا أردت أن تقتلني فخذ سهما، اجمع الناس في يوم عيدهم، وخذ سهما من كنانتك وصوبه نحوي، وقل بسم الله رب الغلام، فإن قلت كذلك فإنك ستنالني. الغلام ماذا أراد الآن؟ أراد شيئا آخر، لكن هذا الغر الجاهل ما انتبه إلى هذه الخطة الإيمانية في الحقيقة. فأرسل الملك جنوده لينادوا في الناس وليعلنوا أن في يوم العيد ينبغي أن يجتمعوا حول القصر، حول منصة عالية. فلما تقاطرت الجموع على قصر الملك واجتمع الناس بكبيرهم وصغيرهم وشبابهم وشيبهم، وقف هذا الغلام أمام الناس، فأخذ هذا الملك سهما من كنانته وصوبه تجاهه، ولم يقل بسم الله رب الغلام. فلما صوبه تجاهه ما أصابه، مع أن هذا الملك كان معروفا بالرماية، سقط السهم أمام الغلام. قال: إنك كاذب، لقد وعدتني كذا وكذا، انظر. لا، قال: أنت ما وفيت بما تعهدنا عليه، أنا قلت لك قل بسم الله رب الغلام، أنت ما قلت شيء، قل بسم الله رب الغلام وسترى. فقال بسم الله رب الغلام، فصوب السهم نحوه فأصابه في صدغه فقتله، مات شهيدا. فلما مات قام الناس كلهم يقولون: لا إله إلا الله، آمنا برب الغلام. انقلبت عليه المسألة الآن، فجعل يندب حظه، ثم أمر جنوده الذين عبدوه من دون الله فخدوا الأخاديد وشقوا الأرض حفرا وأخاديدا، ثم أضرموا فيها نيرانا عالية، ثم أتوا بالمؤمنين كلهم عن بكرة أبيه، وخيروهم بين الكفر والإيمان: إما أن ترجع عن دينك وإلا قذفناك فيها، إما أن ترجع عن دينك وإلا قذفناك فيها نار تتأجج تحرق. ولكن القوم أيقنوا أن نار الله تبارك وتعالى أعظم وأشد، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، كلهم كل جزء مثل حرها. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. وجاء في رواية صحيحة أنها ضربت في البحر مرتين، نار جهنم، نار الدنيا، نار الدنيا ضربت في الأرض في البحر مرتين حتى ينتفع الناس بها. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فجعلوا يلقون المؤمنين في هذه النيران، وما ارتد أحد عن دينه. وفي آخر القوم أتوا بامرأة لها صبي، لها رضيع في يديها، وأنتم تعلمون شفقة الأم، فخيروها بين الكفر والإيمان فتقاعست. فأنطق الله تعالى، الحديث صحيح مسلم كله وسنن النسائي، فأنطق الله تعالى صبيها في المهد وقال: ألقي بنفسك يا أمه فإننا على الحق. سبحان الله، فألقت بنفسها. هؤلاء الذين ألقي بهم في النار هل سيدخلون نار جهنم؟ بل إنما هي لحظات معدودة، ثم جنة عرضها السماوات والأرض. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود إيش هو؟ الشق، الشق في الأرض. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا، ما هي جريمة هؤلاء المؤمنين؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، كما قال قوم لوط إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، جريمة هذه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، كما قال السدي ومجاهد وابن عباس وغيرهم من المفسرين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله، سبحان الله، اسمعوا إلى هذا الجود، هو يقول هذا، اسمعوا إلى هذا الجود. قتلوا أولياءه وحرقوهم ودعاهم إلى التوبة ليغفر لهم ثم لم يتوبوا، لأنهم لو تابوا بعد تحريق المؤمنين لغفر الله لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهذه نبذة وومضة من الومضات على طريق الابتلاء بالنسبة للمؤمنين، وإلا فإن القصص كثيرة. وهذا التخيير أو هذا نعم هذا التخيير وهذا الطلب من الكفار للمؤمنين أن يتخلوا بالكلية عن دينهم، وما تركوا دينهم، ما تركوه. والشواهد كثيرة، سواء كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو قبله أو قبله. تريدون أمثلة أخرى ولا لا يحتاج؟ يكفي، نأخذ أمثلة أخرى. أحسن، نأخذ مثالا لامرأة، لا لرجل هذه المرة، لعلها تكون درسا لبناتنا وفتياتنا في هذه الأيام خاصة. فإن الفتيات المؤمنات والبنات الكريمات يتعرضن إلى حملات ضد دينهن ورمز كرامتهن وشرفهن بدعوى المساواة بين المرأة والرجل، وبدعوى الحرية الشخصية. فلا تثبت في هذه الفتنة والمحنة إلا من ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. أما من أراد الله فتنتها فكما قال تعالى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنها امرأة أكبر طاغية على مدى التاريخ، إنها امرأة كملت من بين قلة كملت من النساء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان والجنة. إنها آسية بنت مزاحم امرأة فرعون رحمها الله تعالى ورضي عنها، سجل الله تعالى ذكرها في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة. ما هي قصة هذه المرأة وكيف عاشت؟ امرأة مؤمنة بالله عاشت تحت طاغية، طاغية كافر قال للناس أنا ربكم الأعلى، عاشت في القصور وتوفر لها كل ما تتمنى ضعيفات الإيمان اليوم أن يكون لهن من الجواهر والحلي والفلل والقصور والسيارات والديباج والحرير والجاه والسلطان وكل هذه الزخارف التي هي من زخارف الدنيا الزائلة. لكن مع ذلك كله من صرف قلبها إلى هذه الأمور، بل ازدرتها واحتقرتها. آمنت في بيت كافر، كفلت موسى عليه الصلاة والسلام وربته وشاركت أم موسى في تربيته وحنت عليه، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شهادة من هذه؟ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، شهادة لهذه المرأة بالكمال، بالكمال في الإيمان والكمال في اليقين، حتى جعلها الله تعالى مثلا للذين آمنوا. لما علم الطاغية زوجها أنها مؤمنة ما طلقها ولا قال أسرحها، لا، بل عذبها حتى ماتت. عذب زوجته التي كانت فراشا له، سبحان الله. وهذا يدلك على شدة كفره وبطشه، وأنه لم تكن في قلبه الرحمة. أوثقها في الشمس ثم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، فجاءوا بصخرة عظيمة فألقوها عليه. قال المفسرون هنا لجأت إلى الله تبارك وتعالى وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأراها الله تعالى بيتا في الجنة، كشف الله لها الحجب. وانظر إلى هذه الدعوة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: سألت الجار قبل الدار، سبحان الله، سألت أن تجاور من هنا؟ الرحمن تبارك وتعالى. سألت إيش؟ الجار قبل الدار: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جعلها الله تعالى مثلا للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله تعالى جعل آسية امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا، أنه لا حرج عليهم أن يخالطوا الكفار إذا احتاجوه. انتبه لهذا الحكم، لأنها كانت تحت فرعون، نعم، فكانت مثلا للذين آمنوا ومثل للمؤمنات الصالحات العابدات. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ها، إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقية إذا احتاج الإنسان، فأنه يظهر الصداقة والمودة فقط. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: والله إنا لنكشر في وجوه أناس، أو لنضحك في وجوه أناس وإن قلوبنا لتلعنها. رأيت؟ ما تركت دينها رغم التعذيب والتنكيل والآلام والأوجاع، بل ثبتت وصمدت صمود الجبال. ما قالت: الله غالب، احنا في وقت صعب، والجنة ان شاء الله بإذن الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وأي زلزلة أعظم من هذه؟ إنها آسية بنت مزاحم زوجة فرعون رحمها الله تعالى ورضي عنها، تكون مثلا ودرسا لهؤلاء الفتيات اللاتي يتخلين اليوم عن رمز الشرف والكرامة. في مقابل ماذا؟ في مقابل شهادة لا تنفع ولا تضر، بل قد تكون سببا في أن تنال سخط الله وعذابه، سبحان الله. في مقابل ماذا تتخلى المؤمنة عن رمز الكرامة والعفة والشرف، عن رمز كرامتها وحقيقة قيمتها؟ إنها الصفقات والمحاولات من أجل أن يحدث من المؤمنين والمؤمنات التنازلات عن هذه الثوابت، ولا تزال تتجدد هذه المحاولات، لا تظن أنها تتوقف في يوم من الأيام، بل ستتغير بتغير الزمان والمكان. وهنا يقع الاختبار والابتلاء. أما المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة فهو الذي أو التي تثبت على دينها وتستمسك بأمر ربها، لأنها تعلم أن نجاتها في الدنيا والآخرة في امتثالها في أمر خالقها. وأما الذين في قلوبهم مرض فكما قال تعالى: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هل تدبروا القرآن والسنة؟ صفقة من الصفقات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، احذف الآية هذه ما تساعدنا، احذف هذا النص وهذه الفقرة، بدل، تقدر تبدل القرآن؟ هل تستطيع؟ لا لا نستطيع. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه محاولات متكررة. نعم، جاء الكفار يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، الآن عندنا فكرة، اسمعوا لهذه الصفقة الخاسرة. قالوا: إن أردت أن نتبعك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة أخرى، عام بعام، أنت على ديننا عام ونحن على دينك عام. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. قال البخاري: لكم دينكم أي لكم الكفر ولي دين. صفقة ومحاولة. فالإنسان إذا نظر وقلب هذه الصفحات المشرقة لا شك أنها تعينه على أن يثبت في الثبات على دينه والثبات أمام هذه المحاولات المتكررة. أما إذا استسلم وإذا ضعف وزلت به القدم فإنه سيخسر، لأنك لا تظن كما قلت في أول المحاضرة أنك الآن على طاعة الله أنك لن تبتلى أبدا. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو شفاء الشيء. نعم، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، قال: والله ما شاء الله الإسلام هذا عجيب، رحمة من الله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال ابن عباس في هذه الآية: كان الرجل إذا أتى إلى المدينة من الأعراب وأسلم، فإذا كثر ماله ودر ضرعه ونما زرعه قال: والله هذا الإسلام كله رحمة. فإذا أصابته ضراء انقلب على وجهه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، هذا إذا لا شك للمؤمنين، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لكن أن لفتنة الناس من عذاب الله؟ لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى وأشق، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. واسمع إلى هذه، إلى هذا العرض الذي أعرضه الكفار على المؤمنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا طريقنا، يلا معنا ولنحمل خطاياكم. أرادوا أن يؤكدوا أن يحملوا خطايا المؤمنين على ظهورهم يوم القيامة بصيغة الإنشاء، بصيغة الإنشاء وأرادوا في الحقيقة الخبر، لكن جاءوا بصيغة الإنشاء لأنها أبلغ كما قال علماء الأصول. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن ما هو الواجب علينا في خضم هذه الفتن وأمام هذه المحن التي تحيط بنا؟ أن نثبت على ديننا، لأن في ديننا العزة والكرامة والنصر والسؤدد والشرف في الدنيا والآخرة، فإذا تخلينا عنه فإنه الذل والهوان والهزيمة النكراء والعار والشنار، وتكون حينئذ بطن الأرض خير لنا من ظهرها، لأن أعداء الإسلام أيها الأحباب يسعدون أشد السعادة إذا رأوا مؤمنا تخلى عن شيء من دينه ووافقهم فيما هم عليه إما كفرا أو معصية، لأنهم يريدون أن يشمدوا بدين الله. تعالوا بنا لنقلب صفحة مشرقة من صفحات بعض الصحابة رضي الله عنه. إنه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الذي وقع أسيرا في يد ملك من الملوك، من ملوك الرومي أو فارس، ووقع أصحابه أيضا أسرى في يد هذا الملك في عهد عمر بن الخطاب، فجاءوا به ثم أتوا برجلين من المسلمين ثم أمروا بقدر مملوء بالزيت وقيل بالماء المغلي الذي حمي، فسألوا وقالوا أترجع عن دينك؟ أترجع عن دينك؟ إن رجعت عن دينك وإلا قذفناك في هذا القدر. لا، كانت المحاولة الأولى أن الملك عرض عليه نصف ملكه، قال إن رجعت عن دينك خرجت من نصف ملكي فملكتكه، تشاركني في ملكي. هذه الصفقة لو عرضت لبعض المنافقين اليوم لباع البلاد والعباد. فقال والله لو أعطيتني ملكك كله وكل ما ملكه الفارس والروم والعرب على أن أترك ديني لم أفعل. قال إذن أعذب أو أقتل؟ قال افعل ما شئت. فجاءوا بقدر ووضعوا فيه ماء وحموه وسخنوه، ثم أتوا برجلين من المسلمين، ترجع عن دينك؟ لا أرجع عن دينك. فألقوا بالمسلمين في هذا الماء الذي يصهر الحجارة فاستشهد ومات. فبكى عبد الله رضي الله عنه، فقال الجنود من حوله إنه يبكي جزعا من الموت، خلاص الآن نلناه، الآن وصلنا إلى الغاية. قال لا والله إني لا أبكي جزعا من الموت، ولكني أبكي لأنني لو ألقيتموني في هذا القدر سأقتل مرة واحدة، وكنت أتمنى أن يكون في بعدد شعري أنفسا تقتل في سبيل الله. فرعد هذا الطاغية، قال احبسوه خذوه للسجن. والآن بدأت محاولة، فجوعوه فأتوا له بلحم الخنزير حتى يشمتوا. بماذا؟ بدين الله عز وجل. فصام الرجل لله ولم يلتهم لقمة واحدة، ثم عطش فجاءوا له بخمر فلم يشرب، ما جاءوا له بالماء، من أجل ماذا؟ الشماتة به وبالإسلام، وهو يعلم أنه يجوز له أن يأكل الخنزير أو يشرب الخمر عند الضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولكنه مع ذلك أبى أن يستسلم، فأخذوا هذه النجاسات وجاءوا له بالطيبات فأكلها، ثم أدخلوا عليه فتاة جميلة عارية وأغلقوا باب السجن. فجعل يقول هكذا بوجهه وينظر إلى الجدار ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله تعالى أن يقيه شر هذه الفتنة. فكانت تراوده وتتعرض له فما استطاعت أن تنال قلبه وأن تحرك شهوته، لأنه اعتصم بالله جل وعلا ولاذ بالله تبارك وتعالى. حاله كحال يوسف الذي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وكما قال أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وأيضا استجاب الله تعالى لعبد الله بن حذافة فصرف عنه كيد هذه الفتاة، فخرجت من عنده نافرة تصرخ وتقول لقد كنت بجوار حجر لا بجوار بشر. حجر هذا ما هو بشر، ما يمكن أن يكون رجل. هذا ثبات على دين الله تبارك وتعالى، نحتاج إلى هذا من فارس أو من الروم. نواصل هذه القصة. ثم لما عرفوا أنه قد ثبت على دينه الآن جاءوا به وقالوا لا سبيل لإضلالك أنت. علموا أنه رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تخرج من المدرسة النبوية، ثبت على دينه أمام كل هذه الفتن. قالوا الآن إذا أردت أن نطلق سراحك تقبل رأس الملك، تقبل رأسه. ففكر طويلا ثم قال على أن تطلقوا سراح إخواني معي. ففكروا قالوا نعم، وكان هذا الملك أصلع. فقال هكذا برأسه، قال أعطني رأسك أقبله. فلما اقترب برأسه قال هكذا، نفث بشيء من الريق نعم، فظن هذا الغر أنه قد قبله، فقال يلا ارجع إلى قومك أنت وأصحابك. فلما جاءوا إلى المدينة وعلم عمر بالخبر قال حق على كل مسلم هنا أن يقوم إلى رأس عبد الله بن حذافة أن يقبله. فقام هو أولا فقبل رأسه وقبل رأسه المسلمين. انظروا إلى نتيجة الثبات على دين الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى رجال ونساء تربوا هذه التربية. أما فتيات وشباب لأقل عائق ولأصغر الحواجز يترك دينه ويتخلى عن ثوابته، إما عن لبسه الإسلامي أو عن شيء من دينه الذي فيه عزه وشرفه، فإن هذا الجيل لا خير فيه، لا خير فيه، لأن الله لا يسترد بمثل هذا الجيل لا المقدسات ولا المقدرات. للحديث بقية لأن وقت الأذان قد أتى، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.